الحلقة الثامنة والعشرون من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين القرطبي، تابع للتفسير سورة البقرة من الآية 66 بعد 100 إلى 73 بعد 100 أيضا. يتلوه على كريم مسامعكم الفقير لرحمة ربه الدويشي محمد. استماع طيب. الآية 66 بعد 100. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني الرؤساء والسادة تبرأوا ممن اتبعهم على الكفر عن قتادة وعطاء والربيع. وقال قتادة أيضا والسدي هم الشياطين المضلون تبرأوا من الإنس، وقل هو عام في كل متبوع. ورأوا العذاب يعني التابعين والمتبوعين، قيل بتيقنهم له عند المعاينة في الدنيا، وقيل عند العرض والمساءلة في الآخرة. قلت كلاهما حاصل، فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان، وفي الآخرة يذوقون أليم العذاب والنكال. قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من رحم وغيره عن مجاهد وغيره. الواحد سبب ووصلة، وأصل السبب الحبل، يشد بالشيء فيجذبه، ثم جعل كل ما زر شيئا سببا. وقال السدي وابن زيد إن الأسباب أعمالهم، والسبب الناحية. ومنه قول زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلم. الآية 67 بعد 100. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أن في موضع رفع، أي لو ثبت أن لنا رجعة فنتبرأ منهم، جواب التمني، والكرة الرجعة والعودة إلى حال قد كانت. أي قال الأتباع لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي تبرؤا كما. فالكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف، ويجوز أن يكون نصبا على الحال تقدير متبرئين، والتبرؤ الانفصال. قوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، الكاف في موضع رفع، أي الأمر كذلك، أي كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم. ويريهم الله أعمالهم قيل هي من رؤية البصر، سيكون متعديا لمفعولين، الأول الهاء والميم في يريهم، والثاني أعمالهم، وتكون حصرات حال، ويحتمل أن تكون من رؤية القلب فتكون حصرات المفعول الثالث. أعمالهم قال الربيع أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوها فوجبت لهم بها النار. وقال ابن مسعود والسدي الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة، ورويت في هذا القول أحاديث. قال السدي ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى، ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون، وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها. وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم فمن حيث أعملوها، والحصرة واحدة الحصرات كثمرة وثمرات وجفنة وجفنات وشهوة وشهوات، هذا إذا كان إثما. فإن معدت سكنت، كقولك ضخمة وضخمات وعبلة وعبلات. والحصرة أعلى درجات الندامة على شيء فات، والتحصر التلهف، يقال حصرت عليه بالكسر، أحصر حصرا وحسرة، وهي مشتقة من الشيء الحسير الذي قد انقطع وذهبت قوته كالبعير إذا عهي، وقيل هي مشتقة من حصر إذا كشف، ومنه الحاصر في الحرب الذي لا درع معه. وللحصار الانكشاف. قوله تعالى وما هم بخارجين من النار دليل على خلود الكفار فيها وأنهم لا يخرجون منها، وهذا قول جماعة أهل السنة لهذه الآية ولقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، سورة الأعراف الآية 40. وسيأتي الآية 68 بعد 100. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى يا أيها الناس، قيل إنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام، واللفظ عام، والطيب هنا الحلال، فهو تأكيد لاختلاف اللفظ، وهذا قول مالك في الطيب. وقال الشافعي الطيب المستلذ، فهو تنويع، ولذلك يمنع أكل الحيوان القذر، وسيأتي بيان هذا في الأنعام والأعراف إن شاء الله تعالى. الثانية قوله تعالى حلالا طيبا، حلالا حال، وقيل مفعول، وسمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الحظر منه. قال سهل بن عبد الله النجاة في ثلاثة، أكل الحلال وأداء الفرائض والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الله الساجي واسمه سعيد بن يزيد خمس خصال بها تنام العلم، وهي معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل. قال سهل ولا يصح أكل إلا بالعلم، ولا يكون المال حلالا حتى يصفو من ست خصال: الربا والحرام والسحت وهو اسم مجمل، والغلول والمكروه والشبهة. الثالثة قوله تعالى ولا تتبعوا، نهي، خطوات الشيطان، خطوات جمع خطوة، وخطوة بمعنى واحد. قال الفراء الخطوات جمع خطوة بالفتح، وخطوة بالضم ما بين القدمين. وقال الجوهري وجمع القلة خطوات وخطوات وخطوات، والكثير خطا، والخطوة بالفتح المرة الواحدة، والجمع خطوات بالتحريك وخطاء، مثل ركوة وركاء. قال امرؤ القيس لها وثبات كوثب الضباء، سواد خطاء وواد مطر. وقرأ أبو السنان العدوي وعبيد بن عمير خطوات بفتح الخاء والطاء. وروي عن علي بن أبي طالب وقتادة والأعرج وعمر بن ميمون والأعمش خطؤات بضم الخاء والطاء والهمزة على الواو. قال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة من الخطأ لا من الخطأ، والمعنى على قراءة الجمهور: ولا تقفوا أثر الشيطان وعمله، وما لم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان. قال ابن عباس: خطوات الشيطان أعماله، مجاهد خطاياه، السدي طاعته، أبو مجلز هي النذور في المعاصي. قلت: والصحيح أن اللفظ عام في كل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصي، وتقدم القول في الشيطان مستوفا. الرابعة: قوله تعالى: إنه لكم عدو مبين. أخبر تعالى بأن الشيطان عدو، وخبره حق وصدق، فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم، وبذل نفسه وعمله في إفساد أحوال بني آدم، وقد أمر الله تعالى بالحذر منه، فقال جل من قائل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة البقرة الآية 69 بعد 100. وقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. سورة البقرة الآية 68 بعد 200. وقال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء الآية 60. وقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سورة المائدة الآية 91. وقال: إنه عدو مضل مبين. سورة القصص الآية 15. وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سورة فاطر الآية 6. وهذا غاية في التحذير، ومثله في القرآن كثير. وقال عبد الله بن عمر: إن إبليس موثق في الأرض السفلى، فإذا تحرك فإن كل شر الأرض بين اثنين فصاعدا من تحركه. وخرج الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري وفيه: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الحديث. وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب. الآية 69 بعد 100. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، سمي السوء سوءا لأنه يسوء صاحبه بسوء عواقبه، وهو مصدر ساءه يسوءه سوءا ومساءة إذا أحزنه، وسؤته فسيئة إذا أحزنته فحزن. قال الله تعالى: سيئت وجوه الذين كفروا. سورة الملك الآية 27. وقال الشاعر: إن يك هذا الدهر قد ساءني فطالما قد سرني الدهر. الأمر عندي فيهما واحد، لذاك شكر ولذاك صبر. والفحشاء أصله قبح المنظر كما قال، يعني الشاعر: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش. ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني، والشرع هو الذي يحسن ويقبح، فكل ما نهت عنه الشريعة فهو من الفحشاء. وقال مقاتل: إن كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنا، إلا قوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، سورة البقرة الآية 68 بعد 200، فإنه من عزك. قلت: فعلى هذا قيل السوء ما لا حد فيه، والفحشاء ما فيه حد، وحكي عن ابن عباس وغيره، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الطبري: يريد ما حرموا من البحيرة والسائبة ونحوها مما جعلوه شرعا. وأن تقولوا في موضع خفض عطفا على قوله تعالى بالسوء والفحشاء، الآية 70 بعد 100: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفيه 7 مسائل: الأولى قوله تعالى وإذا قيل لهم، يعني كفار العرب، ابن عباس نزلت في اليهود، الطبري الضمير في لهم عائد على الناس من قوله تعالى يا أيها الناس كلوا، وقيل هو عائد على من في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، سورة البقرة الآية 65 بعد 100 الآية. وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل الله، أي بالقبول والعمل. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ألفينا وجدنا. وقال الشاعر: فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. الثانية قوله تعالى أولو كان آباؤهم، الألف للاستفهام، وفتحت الواو لأنها واو عطف عطفت جملة كلام على جملة، لأن غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا نتبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون، فقرروا على التزامهم هذا إذ هي حال آبائهم. مسألة. قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد، ونظيرها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، سورة المائدة الآية 104 الآية. وهذه الآية والتي قبلها مرتبطة بما قبلهما، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن جهالة العرب فيما تحكمت فيه بآرائها السفيهة في البحيرة والسائبة والوصيلة، فاحتجوا بأنه أمر وجدوا عليه آباءهم فاتبعوهم في ذلك، وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به في دينه، فالضمير في لهم عائد عليهم في الآيتين جميعا. الثالثة تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية، وهذا في الباطل صحيح، أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر، واختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصول على ما يأتي، وأما جوازه في مسائل الفروع فصحيح. الرابعة التقليد عند العلماء حقيقته قبول القول بلا حجة، وعلى هذا فمن قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر في معجزته يكون مقلدا، وأما من نظر فيها فلا يكون مقلدا، وقيل هو اعتقاد صحة فتيان لا يعلم صحة قوله،

فبين تعالى أن الهدى في ما جاءت به رسله عليه السلام، وليس قول أهل الأثر في عقائدهم إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة من قولهم إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا بالسبيل، لأن هؤلاء نسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسل، وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل فازدادوا بذلك في التضليل. ألا ترى أن الله سبحانه أثنى على يوسف عليه السلام في القرآن حيث قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. سورة يوسف الآية 32. فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متبعين للوحي وهو الدين الخالص الذي ارتضاه الله كان اتباعه آباءه من صفات المدح، ولم يجئ فيما جاءوا به ذكر الأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها، فدل على أن لا هدى فيها ولا رشد في واضعها. قال ابن الحصار وإنما ظهر التلفظ بها في زمن المأمون بعد 200 لما ترجمت كتب الأوائل وظهر فيها اختلافهم في قدم العالم وحدوثه واختلافهم في الجوهر وثبوته والعرض وماهيته، فسارع المبتدعون ومن في قلبه زيغ إلى حفظ تلك الاصطلاحات وقصدوا بها الإغراض على أهل السنة وإدخال الشبه على الضعفاء من أهل الملة. فلم يزل الأمر كذلك إلى أن ظهرت البدعة وصارت للمبتدعة شيعة، والتبس الأمر على السلطان حتى قال الأمير بخلق القرآن وجبر الناس عليه، وضرب أحمد بن حنبل على ذلك، فانتجب رجال من أهل السنة كالشيخ أبي الحسن الأشعري وعبد الله بن كلاب وابن مجاهد والمحاسب وأضرابهم، فخاضوا مع المبتدعة في اصطلاحاتهم ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. وكان من درج من المسلمين من هذه الأمة متمسكين بالكتاب والسنة معرضين عن شبه الملحدين لم ينظروا في الجوهر والعرض، على ذلك كان السلف. قلت ومن نظر الآن في اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدين فمنزلته قريبة من النبيين، فأما من يهجن من غلاة المتكلمين طريق من أخذ بالأثر من المؤمنين ويحض على درس كتب الكلام وأنه لا يعرف الحق إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات فصاروا مذمومين لنقدهم طريق المتقدمين من الأئمة الماضين، والله أعلم. وأما المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان فذلك بين في القرآن وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الآية 71 بعد 100. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شبه الله تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم ما يقول، هكذا فسره ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والزجاج والفراء وسيبويه، وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه لم يشبهوا بالناعق وإنما شبهوا بالمنعوق به، والمعنى ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم، فحذف لدلالة المعنى. وقال ابن زيد المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى، فهو يصيح بما لا يسمع ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع. وقال قطب المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم يعني الأصنام كمثل الراعي إذا ما عقد غنمه وهو لا يدري أين هي. قال الطبري المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه. ففي هذه التأويلات الثلاث يشبه الكفار بالناعق الصائح والأصنام بالمنعوق به، والنعيق زجر الغنم والصياح بها، يقال نعق الراعي بغنمه ينعق نعيقا ونعاقا ونعقانا أي صاح بها وزجرها. قال الأخطل انعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. قال القتبي لم يكن جرير راعي ضأن وإنما أراد أن بني كليب يعيرون برعي الضأن وجرير منهم فهو في جهلهم، والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل ويقولون أجهل من راعي ضأن. قال القتبي ومن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهبا، غير أنه لم يذهب إليه أحد من العلماء فيما نعلم، والنداء للبعيد والدعاء للقريب، ولذلك قيل للآذان بالصلاة نداء لأنه للأباعد، وقد تضم النون في النداء والأصل القصر. ثم شبه تعالى الكافرين بأنهم صم بكم عمي، وقد تقدم في أول الصورة. الآية 72 بعد 100 يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا تأكيد للأمر الأول، وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا، والمراد بالأكل الانتفاع من جميع الوجوه، وقيل هو الأكل المعتاد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. سورة المؤمنون الآية 51. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، تقدم معنى الشكر فلا معنى للإعادة. الآية 73 بعد 100 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فيه 34 مسألة. الأولى قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، إنما كلمة موضوعة للحصر تتضمن النفي والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه، وقد حصرت هاهنا التحريم لا سيما وقد جاءت عقيبة التحليل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأفادت الإباحة على الإطلاق، ثم عقبها بذكر المحرم بكلمة إنما الحاصرة، فاقتضى ذلك الإيعاب للقسمين، فلا محرم يخرج عن هذه الآية وهي مدنية، وأكدها بالآية الأخرى التي روي أنها نزلت بعرفة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. سورة الأنعام الآية 45 بعد 100 إلى آخرها. فاستوفى البيان أولا وأخيرا، قاله ابن العربي، وسيأتي الكلام في تلك في الأنعام إن شاء الله تعالى. الثانية قوله تعالى: الميتة نصب بحرم وما كافة، ويجوز أن تجعلها بمعنى الذي منفصلة في الخط، وترفع الميتة والدم ولحم الخنزير على خبر إن، وهي قراءة ابن أبي عبله، وفي حرم ضمير يعود على الذي، ونظيره قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر، سورة طه الآية 69. وقرأ أبو جعفر: حرم بضم الحاء وكسر الراء ورفع الأسماء بعدها، إما على ما لم يسمى فاعله، وإما على خبر إن. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع أيضا: الميتة بالتشديد الطبري. وقال جماعة من اللغويين: التشديد والتخفيف في ميت وميت لغتان. وقال أبو حاتم وغيره: ما قد مات فيقالان فيه، وما لم يمت بعد فلا يقال فيه ميت بالتخفيف. دليله قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، سورة الزمر الآية 30. وقال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، ولم يقرأ أحد بتخفيف ما لم يمت إلا ما روى البزي عن ابن كثير وما هو بميت، والمشهور عنه التثقيل. وأما قول الشاعر: إذا ما مات ميت من تميم فصرك أن يعيش فجئ بزاد، فلا أبلغ في الهجاء من أنه أراد الميت حقيقة، وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من سارة الموت، والأول أشهر. الثالثة: الميتة ما فارقت الروح من غير زكاة مما يذبح، وما ليس بمأكول، فزكاته كموته كالسباع وغيرها، على ما يأتي بيانه هنا وفي الأنعام إن شاء الله تعالى. الرابعة: هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، ودمان الكبد والطحال، أخرجه الدارقطني. وكذلك حديث جابر في العنبر يخصص عموم القرآن بصحة سنده، خرجه البخاري ومسلم مع قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، سورة المائدة الآية 96، على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها، وهو مذهب مالك، وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيرا؟ قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراما. الخامسة: وقد اختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسنة، ومع اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيص بحديث ضعيف، قاله ابن العربي. وقد يستدل على تخصيص هذه الآية أيضا بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، كنا نأكل الجراد معه وظاهره أكله كيفما مات بعلاج أو حتف أنفه. وبهذا قال ابن نافع وابن عبد الحكم وأكثر العلماء، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. ومنع مالك وجمهور من أصحابه من أكله إن مات حتف أنفه لأنه من صيد البر. ألا ترى أن المحرم يجزئه إذا قتله فأشبه الغزال؟ وقال أشهب: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل، لأنها حالة قد يعيش بها ويمثل. وسيأتي لحكم الجراد مزيد بيان في الأعراف عند ذكره إن شاء الله تعالى. 6، واختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات. واختلف عن مالك في ذلك أيضا، فقال مرة يجوز الانتفاع بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميمونة فقال: هل لا أخذتم إهابها؟ الحديث. وقال مرة: جملتها محرم فلا يجوز الانتفاع بشيء منها ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه الانتفاع، حتى لا يجوز أن يسقى الزرع ولا الحيوان الماء النجس، ولا تعلف البهائم النجاسات، ولا تطعم الميتة الكلاب والسباع، وإن أكلتها لم تمنع. ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، المائدة الآية 3، ولم يخص وجها من وجه. ولا يجوز أن يقال هذا الخطاب مجمل، لأن المجمل ما لم يفهم المراد من ظاهره، وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفعوا من الميتة بشيء. وفي حديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا آخر ما ورد به كتابه قبل موته بشهر. وسيأتي بيان هذه الأخبار والكلام عليها في النحل إن شاء الله تعالى. 7، فأما الناقة إذا نحرت أو البقرة أو الشاة إذا ذبحت وكان في بطنها جنين فجائز أكله من غير تزكية له في نفسه، إلا أن يخرج حيا فيذكى ويكون له حكم نفسه. وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتا جرى مجرى العضو من أعضائها. ومما يبين ذلك أنه لو باع الشاة واستثنى ما في بطنها لم يجز، كما لو استثنى عضوا منها وكان ما في بطنها تابعا لها كسائر أعضائها. وكذلك لو اعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقا مبتدأ، ولو كان منفصلا عنها لم يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البقرة والشاة تذبح والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين ميت، فقال: إن شئتم فكلوه، لأن زكاته زكاة أمه. خرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد الخدري، وهو نص لا يحتمل. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. 8، واختلفت الرواية عن مالك في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا، فروي عنه أنه لا يطهر وهو ظاهر مذهبه، وروي عنه أنه يطهر لقوله عليه السلام: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. ووجه قوله لا يطهر بأنه جزء من الميتة، لو أخذ منها في حال الحياة كان نجسا، فوجب أن لا يطهره الدباغ قياسا على اللحم. وتحمل الأخبار بالطهارة على أن الدباغ يزيل الأوساخ عن الجلد حتى ينتفع به في الأشياء اليابسة وفي الجلوس عليه.

أن المضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه وغيره مسكوت عنه، والأصل عموم الخطاب، فمن ادعى زواله لأمر ما فعليه الدليل. 34 قوله تعالى: إن الله غفور رحيم، أي يغفر المعاصي، فأولى ألا يؤاخذ بما رخص فيه، ومن رحمته أنه رخص. ملاحظة من القارئ: ذكر المؤلف في أول شرح هذه الآية 73 بعد 100 أن فيها 34 مسألة، إلا أنه لم يكتب بين صفحات التفسير رقم 33،